الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإذا احتمل اللفظ التأكيد والتأسيس فأيهما يقدم؟ التأسيس. نعم أحسنتم. في قوله تعالى في المحاربين أن يقتلوا أو يصلبوا، الآية قيل يقتلون إذا قتلوا ويقطعون إذا سرقوا، وقيل الإمام مخير بين ما ذكر في الآية. هنا دار الكلام بين شيئين، ما هما؟ بين تخيير الإضمار وعدم. نعم أحسنت. نعم، بين الإضمار وهو التقدير، وعدمه وهو الاستقلال. نعم، أيهما المقدم؟ الاستقلال. عدم الإضمار. نعم، عدم الإضمار. أحسنتم. نعم، تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة بن عاصم رحمه الله: والأخذ بالشرعي مع عقلي، والمذهب العرفي مع وضعي، وفي احتمال مقتضي فرعين الحكم أخذ أطب الأمرين. قدم على المجاز تخصيص الواقع، قدم على الإضمار وهو المحتمل، وكلها قدم على النقل كما جميع الاشتراط قدما. والنسخ لا تقل به إلا إذا لم تلف فيه غير ذاك مأخذا، وفي مجاز راجح يعارض حقيقة بالعكس خلف عارض، فقدم الحقيقة النعمان، والعكس عن تلميذه استبان، ونقل فيه لفخر الدين توقفا عن عقدة التعيين. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: والأخذ بالشرعي مع عقلي، ومثله العرفي مع وضعي. يدخل فيما تقدم من تقديم الأصل على فرعه تقديم المعنى الشرعي إذا تعارض مع المعنى العقلي. فإذا تعارض معنى عقلي مع معنى شرعي في كلام الشارع فإنه يحمل على المعنى الشرعي، لأن المعنى الشرعي هو الأصل في كلام الشارع، كالحديث الذي يروى وفي إسناده مقال أنه صلى الله عليه وسلم قال: اثنان فما فوقهما جماعة. هذا اللفظ يحتمل معنيين: معنى شرعي، وهو أن فضل الجماعة في الصلاة يحصل لاثنين فما زاد عليهما، ومعنى عقلي، وهو أن الاجتماع يحصل باثنين فما زاد عليهما. فهنا يقدم المعنى الشرعي، وهو الذي ينبغي أن يحمل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات، ويقدم المعنى الشرعي أيضا على المعنى اللغوي. فالصيام مثلا في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام، يحمل على المعنى الشرعي، وهو الإمساك المخصوص من البطن عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، دون غيره من الإمساكات. وكذلك الصلاة والوضوء في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا تحمل الصلاة هنا على الدعاء، ولا الوضوء على النظافة، لأن الشرع لم يأتي لبيان اللغويات. فاللفظ يحمل على عرف من تكلم به، فإذا كان الكلام من الشارع حمل على المعنى الشرعي. فإن لم يكن في اللفظ استعمال شرعي خاص فإنه يحمل على المعنى العرفي. فمن حلف ألا يركب دابة فلا يحنث مثلا بركوب السيارة، لأن الدابة في العرف إنما تطلق على ذوات الأربع، وبعضهم يطلقها على خصوص الحمار. ولا فرق بين أن يكون العرف قوليا كما تقدم أو فعليا، كأن يكون أهل بلد لا يأكلون إلا خبز البر، فحلف أحدهم لا يأكل خبزا فأكل خبز الشعير، فعلى اعتبار العرف الفعلي لا يحنث، لأن المعنى العرفي مقدم على المعنى اللغوي. فإن لم يكن في اللفظ اصطلاح شرعي ولا عرفي فهنا يحمل على المعنى اللغوي. قال في المراقي: واللفظ محمول على الشرعي، إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي. إذن تقدم الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية، وهذا معنى قوله في العجز: ومثله العرفي مع وضعي، أي الواجب الأخذ بالمعنى العرفي إذا تعارض مع الوضعي وهو المعنى اللغوي. ثم لما فرغ من تقرير أن كل أصل إذا تعارض مع فرعه فإنه يقدم الأصل، مثلا الحقيقة والمجاز، الحقيقة هي الأصل فتقدم الحقيقة، العموم والتخصيص يقدم الحمل على العموم لأنه الأصل. لما فرغ من تقرير ذلك انتقل إلى ذكر التعارض بين الفروع، فذكر احتمالات فرعية تعرض للألفاظ فتخل بفهم مراد المتكلم، وهي التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك وآخرها النسخ. فذكر هنا الحكم فيما لو تعارض فرعان من هذه الفروع، بأن دار الكلام مثلا بين التخصيص والمجاز. لاحظ كلاهما فرع، التخصيص فرع العموم والمجاز فرع الحقيقة، فالتعارض هنا ليس بين الأصل وفرعه، ليس بين الحقيقة والمجاز، هذا فرغنا منه. التعارض هنا بين فرعين، بين التخصيص والمجاز مثلا. فما الذي يقدم؟ قال رحمه الله: وفي احتمال مقتضي فرعين الحكم أخذ أقرب الأمرين. فإذا لم يمكن الحمل على الأصل فإنه يحمل على أقرب الفرعين الأصل. ثم بين الأقرب بقوله: قدم على المجاز تخصيصا وذا، قدم على الإضمار فهو المحتذى. قدم على المجاز تخصيصا، إذا احتمل اللفظ التخصيص والمجاز فإنه يقدم التخصيص. مثاله قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يحتمل اللفظ أن يكون عاما مخصوصا بالناس، أي لا تأكلوا مما لم يلفظ اسم الله عليه عند ذبحه، أي لا تأكلوا مما لم يلفظ اسم الله عليه عند ذبحه، وخص منه الناس للتسمية عند الذبح، فالناس تؤكل ذبيحته. هذا التقرير للمعنى، هذا تخصيص. ويحتمل اللفظ أن يكون الذكر مجازا عبر به عن الذبح لمقارنته غالبا، وعليه فتؤكل ذبيحة تارك التسمية عمدا، وهذا حمل على المجاز، الأول مذهب المالكية والثاني مذهب الشافعية. وقرر الناظم أن التخصيص مقدم على المجاز، وتقديم التخصيص على المجاز إنما كان لوجهين: الأول أنه في التخصيص اللفظ يبقى في بعض الحقيقة بخلاف المجاز، فالتخصيص أقرب إلى الأصل لأن اللفظ بعد التخصيص حقيقة في الباقي ليس بمجاز، هذا الأول. والثاني أن التخصيص أكثر وقوعا في الكلام من المجاز، حتى قالوا: ما من عام إلا وقد خص إلا شيئا يسيرا. فالتخصيص أكثر وقوعا في الكلام من المجاز، لذلك قدم على المجاز. ثم قال: وذا، يعني المجاز، قدم على الإضمار فهو المحتذى. إذا احتمل اللفظ المجاز والإضمار فالمقدم المجاز فهو المحتذى، أي تقديم المجاز هو المتبع، والمقصود المجاز الذي ليس بتخصيص ولا إضمار ولا نقل، لأن هذه الثلاثة من المجاز بالمعنى المقابل الحقيقة. فالمقصود بالمجاز هنا المجاز الذي ليس بتخصيص ولا إضمار ولا نقل. مثاله قول السيد لعبده الذي هو أكبر منه: أنت أبي. يحتمل هذا اللفظ المجاز، وأنه من التعبير بالملزوم عن اللازم، أي أنت عتيق. على هذا الاحتمال، على حمل الكلام على المجاز، يعتق عليه. ويحتمل اللفظ الإضمار، أي أنت مثل أبي، أي في الشفقة والتعظيم. وعلى هذا فهل يعتق أو لا يعتق؟ لا يعتق، أحسنت. والأول أرجح، المجاز مقدم على الإضمار. لماذا؟ لأن المجاز أكثر شيوعا في الكلام من الإضمار، والكثرة تدل على الرجحان. المجاز في الكلام أكثر من الإضمار. قال وكلها أي الثلاثة وهي التخصيص والمجاز والإضمار قدم على النقل أي إذا تعارضت معه، لأن الثلاثة أكثر وقوعا من النقل كما سبق، الكثرة تدل على الرجحان. مثاله، مثال تقديم التخصيص على النقل قوله تعالى وأحل الله البيع. نحن نرى أنه ليس كل بيع حلالا، توجد بيوع فاسدة، فلا بد هنا من ارتكاب احتمال مرجوح. هنا إما أن ترتكب التخصيص فتقول وحل الله البيع، البيع هنا عام خصت منه البيوع الفاسدة التي وردت فيها أدلة خاصة تخرجها، فهذا تخصيص. وإما أن ترتكب فرعا آخر وهو النقل، فتقول إن الشارع نقل لفظ البيع فجعله اسما للعقد المستجمع لشروط الصحة. فهنا تعارض التخصيص والنقل، أيهما المقدم؟ التخصيص، أحسنت. التخصيص مقدم على النقل، وكذلك المجاز مقدم على النقل، وكذلك أيضا الإضمار مقدم على النقل. والسبب في تقديم هذه الثلاثة على النقل كما تقدم أنها أكثر وقوعا في الكلام من النقل. ثم قال كما جميعها على اشتراط قدما. كما جميعها أي الأربعة السابقة وهي التخصيص والمجاز والإضمار والنقل على اشتراك قدما، إذا تعارضت مع الاشتراك قدمت عليه. والسبب في تقديم هذه الأربعة على الاشتراك أنها أكثر وقوعا منه، وقد سبق الخلاف في إثبات الاشتراك في اللغة. مثلا قوله تعالى واسأل القرية، هنا احتمالان، الاحتمال الأول الإضمار وأن التقدير واسأل أهل القرية، والاحتمال الآخر أن يكون لفظ القرية مشتركا بين الأمنية المجتمعة وأهلها، والحمل على الإضمار أولى من الحمل على الاشتراك. وقل مثل ذلك إذا تعارض الاشتراك مع واحد مما تقدم فإنه يقدم على الاشتراك. ثم قال والنسخ لا تقل به إلا إذا لم تلف فيه غير ذاك مأخذا. النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذرت جميع الاحتمالات السابقة، فإذا دار اللفظ بين أحد فرعين فإنه يقدم التخصيص ثم المجاز ثم الإضمار ثم النقل ثم الاشتراك وآخر ذلك النسخ، فلا يقال بالنسخ إلا إذا تعذرت جميع الوجوه السابقة، لأن النسخ رفع للحكم وإبطال له، ولأن جميع الاحتمالات الأخرى أكثر وقوعا من النسخ، ولأن الكلام إذا دار بين الإحكام والنسخ فالإحكام هو الأصل. ثم ختم بمسألة من المسائل المشهورة في أصول الفقه، وهي مسألة تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح بكثرة الاستعمال، ذكرها في ثلاث أبيات. قال وفي مجاز الراجح يعارض حقيقة بالعكس خلف عارض، فقدم الحقيقة النعمان والعكس عن تلميذه استبان، ونقلوا فيه لفخر الدين توقفا عن عهدة التعيين. إذا تعارضت الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح بكثرة الاستعمال، هل تقدم الحقيقة لأصالتها أو يقدم المجاز لكثرة الاستعمال؟ في ذلك ثلاثة مذاهب ذكرها الناظم. المذهب الأول تقديم الحقيقة لرجحانها بالأصالة، وهذا قول أبي حنيفة، قال فقدم الحقيقة النعمان، النعمان بن ثابت أبو حنيفة رحمه الله. والقول الثاني يقدم المجاز لرجحانه بكثرة الاستعمال، ويؤيده أنه هو المتبادر إلى الذهن، وهو قول أبي يوسف، وهو مراد الناظم بقوله والعكس عن تلميذه استبان، عن تلميذه، عن تلميذ أبي حنيفة وهو أبو يوسف. وهذا القول هو اختيار القرافي. والقول الثالث التوقف، فيكون اللفظ مجملا لأنه دار بين أمرين لكل واحد منهما مرجح، فالحقيقة ترجح بالأصالة والمجاز يرجح بكثرة الاستعمال، فيكون مجملا فيتوقف فيه. هذا قول الرازي وهو قول السبكي في جمع الجوامع، وهو الذي قال فيه الناظم: ونقلوا فيه لفخر الدين، فخر الدين هو الرازي، توقفا عن عهدة التعيين. مثاله: من حلف أن يشرب من هذا النهر، حلف أن يشرب من هذا النهر، فأخذ إناء فغرف به فشرب، هل يبر يمينه بهذا أو لا يبر؟ على أن المجاز الغالب في الاستعمال مقدم على الحقيقة، وهو قول أبي يوسف والقرافي، نعم يبر، لأن الشرب من النهر في غالب الاستعمال يصدق على الشرب بواسطة، وعلى أن الحقيقة مقدمة لا يبر إلا بالكرع، وهو أن يشرب بفيه من الماء من غير واسطة إناء أو يد، فإن شرب من الإناء فهذا شرب من الإناء ليس شرب من النهر، هذه الحقيقة، وهذا قول أبي حنيفة. لكن محل هذا الخلاف ما لم تهجر الحقيقة، فإذا هجرت الحقيقة وأميتت فالإجماع على تقديم المجاز، كما قال في المراقي: أجمع إن حقيقة تمات على التقدم له الأثبات، أي على تقديم المجاز. مثلا: من حلف لا يأكل من هذه النخلة، حلف لا يأكل من هذه النخلة فأكل من خشبها فإنه لا يحنث. لماذا؟ لأن خشبها الذي هو الحقيقة هو حقيقة مماتة مهجورة، فالذي يحنث به هو الأكل من ثمرها دون خشبها. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.